في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد أرشدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى لأدائها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين لنا صلى الله عليه وسلم الأحكام التي ينبغي أن تتوفر في الصلاة. هناك أركان، وهناك واجبات، وهناك سنن، وينبغي للمسلم أن يكون ملما بالأركان، عارفا بالسنن، لديه دراية بالواجبات. ومر بنا بأنه إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم. الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه عشر، وإذا كان إماما فلا يتعدى العشر، لأنه يتعداها قد شق على من يصلي خلفه، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وإذا زاد ولم يكن في ذلك مشقة فلا حرج. وإذا كان يصلي وحده فلو جلس ساعات يقول: سبحان ربي العظيم، لقلنا لا حرج. وإذا سجد وإذا ركع لا يجعل ظهره مقوسا، بل يمد ظهره ويجعل رقبته ورأسه مساويا للرأس للظهر، لا يرفعه ولا يخفضه، ثم يقول: سبح سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حذو منكبيه. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه حذو منكبيه، هو مخير بين أن يرسل يديه وبين أن يضعهما على صدره أو على سراته أو تحت السرة، كل ذلك جاهز. ولو أرسلهما لجاز ذلك، لكن وضعهما على الصدر أو على السرة أو على أو تحت السرة أو لا. وقلنا بأنه إذا ركع يضع كفيه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ولا يطبقهما، فكان الإطباق في أول الأمر أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين فخذيه، فحصل النهي عن ذلك، بمعنى أن يفرج بين الأصابع ويضعهما على ركبتيه. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، ورفع، فإنه يرفع يديه حذو منكبيه، لا يرفعهما أعلى ولا يخفضهما، ثم بعد ذلك إن شاء وضعهما على صدره أو على سرته أو تحت السرة، وإن شاء أرسلهما، فكل ذلك جائز. وإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإذا قام أي إذا قام، قام من أي شيء؟ قام من الركوع. إذا قام من الركوع لا يهوي عنه مباشرة، بل يقف ويعتدل ويقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا، إلى آخره. أما بعض الإخوة هداهم الله تجده يرفع من الركوع ثم يهوي على طول. فإذا قام استوى قائما، وحصل كل عضو منه على وضعه الحقيقي، لأنه إذا ركع يكون قد يعني وضع يديه على ركبتيه وركع، فإذا رفع من الركوع يستوي قائما ولا يهوي للسجود قبل أن يستوي قائما. نعم. قام أي استوى قائما حتى رجع كل عضو إلى موضعه. رجع كل عضو إلى موضعه. رجع كل عضو إلى موضعه بعد الركوع. يقف وقوفا معتدلا. فإذا استوى لأنه لا بد من أن يستوي قائما بعد الركوع. نعم. لقول ابن حميد. لقول أبي حميد. لقول أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فإذا رفع رأسه استوى قائما. إذا رفع رأسه أي من الركوع استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكان. يعني كل فقرة من فقرات الظهر تكون على وضعها الطبيعي. نعم. فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه. قال ربنا ولك الحمد. يقول ربنا ولك الحمد ويأتي بالدعاء حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. نعم. ربنا ولك الحمد. يعني بالواو ربنا ولك الحمد. بدون واو ربنا لك الحمد. اللهم يأتي به اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. كل ذلك وارد. نعم. قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أي ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت. يعني غير السماء وغير الأرض ما هو أعظم من ذلك؟ الكرسي وما أشبه ذلك. نعم. أي بعد السماء والأرض كالكرسي وغيره مما لا يعلم ساعته إلا المولى عز وجل. نعم. ممن لا يعلم سعته إلا إلا الله تعالى. إلا الله تعالى. والمعنى حمدا لو كان أجساما. حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وإثبات واو ولك أفضل. وإثبات واو ولك ربنا ولك يعني بدل لك ولك أفضل لأنها زيادة حرف وفيه عبادة. نعم. للاتفاق عليه من رواية ابن عمر وأنس وأبي هريرة ولأنه أكثر حروف. ولأنه أكثر حروف يعني تزيد الواو. يعني ربنا ولك الحمد أفضل من ربنا لك الحمد. لماذا؟ لأن في زيادة واو وزيادة الواو فيها خير. نعم. ولأنه أكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا. أي ربنا حمدناك ولك الحمد إذ الواو للعطف ولا معطوف عليه في اللفظ فيقدر. وملء يجوز نصبه على الحال ورفعه ملء. نعم. ورفعه على الصفة. والمعروف في الأخبار السماوات أو ملء السماء بالإفراد. نعم. لكن قال الإمام وأكثر الأصحاب بالإفراد وله قول اللهم يعني ملء السماوات أو بالإفراد ملء السماء وملء بالنصب ملء وبالرفع ملء وكل ذلك وارد. نعم. لكن قال الإمام وأكثر الأصحاب بالإفراد وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل. وإن عطس في رفعه لو مثلا أراد أن يرفع وفي أثناء رفع عطس وإذا عطس حمد الله. فلو أثناء الرفع عطس وقال الحمد لله أو ربنا لك الحمد هل يكفي عن التحميد لأجل الركوع؟ نقول إذا نواه كفى وإذا لم ينوه لابد أن يأتي بها. نعم. وإن عطس في رفعه فحمد الله لهما لم يجزه نصا وصحح الموفق الإجزاء كما لو قال ذاهلا وإن نوى أحدهما تعين. وإن نوى أحدهما يعني نوى أنه حمد لأجل العطاس جاز ذلك. حمد لأجل الرفع من الركوع جاز ذلك. نواهما جميعا جاز ذلك على الأصح. نعم. مع أن صاحبنا يقول إنه لا يجوز مع وذكر رواية أخرى بالجواز. نعم. ولم يجزه عن الآخر وكذا لو عطس خلص عند ابتداء قراءة الفاتحة. لو أراد أن يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم بسملا واستعاذ واستفتح ثم قبل أن يقول الحمد لله رب العالمين عطش ثم قال الحمد لله رب العالمين، هل يكفي هذا أو لا؟ نعم. ويحمد بالتشديد أن يقول ربنا ولك الحمد فقط، فلا يزيد على ذلك مأموم ويأتي به، يعني المأموم يقول ربنا ولك الحمد ويكتفي به، والإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. نعم. ويأتي به في رفعه لحديث أنس وأبي هريرة، يعني يأتي به إذا رفع، لأنه من حين يبدأ بالرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال سمع ربنا ولك الحمد، فيقول يأتي به في حال رفعه وفي حال استوائه قائما. لحديث أنس وأبي هريرة مرفوعا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليهما. فاقتصر على أمرهم، اقتصر على أمر المأمومين بقولهم ربنا ولك الحمد، وأما الإمام والمنفرد فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. نعم. على أمرهم بقوله ربنا ولك الحمد فدل على أنه لا يشرع لهم، فدل على أنه لا يشرع لهم أن يقولوا حمدا كثيرا طيبا إلى آخره. نعم. وظاهر كلامه كالتنقيح، لا تستحق الزيادة لإمام ومنفرد على قوله على قول وملء ما شئت من شيء بعد، وصحح في الإنصاف تبعا للمغني والشرح وغيرهما استحباب زيادة أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وغيره مما صح. ومن أراد ركوعا أراد أن يركع فسقط، أراد أن يركع فسقط، هل يقوم ويعتدل واقفا ثم يركع أو يقوم وهو راكع؟ هذه مسألة. نعم. ومن أراد ركوعا فسقط إلى الأرض قام، يعني هو الآن واقف وأراد أن يركع فسقط، هل يقوم وهو راكع أم يقوم واقفا ويشرع في الركوع؟ نقول يقوم واقفا ثم يشرع في الركوع. نعم. ومن أراد ركوعا فسقط إلى الأرض ثم قام فركع. ومن أراد ركوعا فسقط إلى الأرض قام فركع. قام فركع. نعم. وإن سقط منه يعني من الركوع قبل أن يطمئن. نعم. وإن سقط منه قبل أن يطمئن عاد إليه ليطمئن، عاد إلى الركوع، لأن الطمأنينة ركن في جميع الأركان. الطمأنينة يعني أركان الصلاة 14، ومنها الطمأنينة، يعني لا بد أن يطمئن. نعم. وإن سقط منه قبل أن يطمئن عاد إليه ليطمئن، ولا يلزم ابتداؤه عن انتصاب لأنه سبق منه. وإن ركع واطمأن ثم سقط، ركع واطمأن ثم سقط انتصب. نعم. انتصب قائما ليحصل فرض الاعتدال عنه. نعم. وإن ركع واطمأن فحدثت به ركع واطمأن فحدثت به علة. نعم. منعته القيام سقط عنه الرفع ويسجد، فإن زالت علته بعد سجوده لم يلزمه العود للرفع. نعم. وإن زالت قبله عاد إليه لأنه قدر عليه قبل حصوله، قدر عليه فيأتي به. نعم. لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن، ويأتي حكمه من نسي التسبيح في السجود السهو. ثم بعد الاعتدال إذا اعتدل إذا وقف وانتصب قائما وعاد كل عضو إلى مكانه يخر للسجود، الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. والسجود يكون على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. لا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، وهذا أي السجود ركن من أركان الصلاة، على الجبهة والأنف ثم الركع اليدين والركبتين وأطراف القدمين. وإذا كان واقفا فالقدمين على الأرض، يكون يليهما مباشرة الركبتين، ثم بعد الركبتين الجبهة اليدين، ثم بعدهما الجبهة والأنف. وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وقال عليه الصلاة والسلام لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال ضعوها في سجودكم. وقد ورد حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد الإنسان ووضع جبهته وأنفه وهو أعز شيء في بدن الإنسان وضعهما على الأرض، فهذا فيه غاية الخضوع والتذلل والخشوع لله عز وجل. فحري أن تجاب دعوته وأن يحصل له ما أراد. نعم. ثم بعد الاعتدال يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه لقول الآن عندنا التكبير أيها الأحباب. وأنا ذكرت غير مرة بعض الإخوة هداهم الله وهو يقول الله أكبر ثم يخر، أو يخر وإذا وصل جبهته وأنفه إلى الأرض قال الله أكبر. فللأول ينبغي ولا الثاني، وإنما الصحيح أن يبدأ بالتكبير حينما يهوي وينهيه حينما يصل إلى الأرض. مرة أخرى، كثير من الإخوة هدانا الله وإياهم أراد رفع من الركوع وأراد أن يسجد قال الله أكبر وهو واقف ومعتدل ثم يهوي. نقول هذا العمل غير صحيح. فريق آخر يهوي وهو لم يقل شيئا، فإذا قارب الأرض أو لمس أنفه أو جبهته لمست الأرض قال الله أكبر. نقول وهذا أيضا غير سليم. ما هو السليم؟ حينما يريد أن يهوي، حينما يريد أن يبدأ بالانخفاض يقول الله أكبر، بحيث ينهيه حينما يقرب من الأرض أو حينما يصل إلى الأرض. يعني يكون التكبير بداية من حين البدء ونهاية من حين الانتهاء، وهذا في جميع الصلاة. نعم. ثم بعد الاعتدال يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه لقول ابن عمر. عندنا الآن رفع اليدين، رفع اليدين حذو المنكبين، وذلك في مواضع ومر بنا ثلاثة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، لا يرفعهما هكذا ولا يخفضهما أسفل، وإنما حذو المنكبين، هذا الرفع الأول. الرفع الثاني حينما يريد أن يركع الله أكبر. الرفع الثالث حينما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. عندما يريد أن يهوي إلى السجود لا يرفع يديه، بل وهما على حالهما يهوي ويخفض رأسه ويقول الله أكبر. فمر بنا الآن ثلاثة مواضع لرفع اليدين حذو المنكبين، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وأما عند ما يريد أن يهوي للسجود فلا يرفع يديه حذو منكبيه بل يكبر فقط. نعم. ثم بعد الاعتدال يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه لقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. ولم يذكره أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه حينما يهوي للسجود أنه رفع يديه حد ومن كبير. والصحابة نقلوا لنا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم رأوا كما مر بنا سابقا، رأوا لحيته تتحرك، فقال أحدهم لأبي أنت وأمي ماذا تقول يا رسول الله بين التكبير والقراءة، لأنه يقول الله أكبر ويسمعه ثم يسكت قليلا فيقول الحمد لله رب العالمين، لكن رأوا أنه بين التكبير الله أكبر وبين القراءة الحمد لله رب العالمين كان يقول شيئا ولم يسمعه، وإنما رأوا لحيته تتحرك فدل على أنه يقول شيئا فسأل. فالذين نقلوا لنا صفة صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا أنه رفع يديه حينما يريد أن يسجد. نعم. ولم يذكره أبو حميد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، فيضع ركبتيه أولا بالأرض، يعني هو واقف، هو واقف ورجليه على الأرض، أول ما يصل إلى الأرض من بدنه الركبتين، وبعد الركبتين اليدين، وبعد اليدين الجبهة والأنف بالترتيب. الرجلين أولا لأنه واقف عليهما، وأول ما يصل على الأرض منه بعد وقوفه الركبتين، وبعد الركبتين اليدين، وبعد اليدين الجبهة والأنف. نعم. فيضع ركبتيه أولا بالأرض، لحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يروي لنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسكا، فكان يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. نعم. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم في مستدركه. قال الخطابي هو أصح من حديث أبي هريرة، أي الذي فيه حديث أبي هريرة فيه رفع اليدين أو وضع اليدين قبل الركبتين، لكن يقول العلماء من حديث وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة. ومر بنا بأن أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة، ونقل لنا عددا من الأحاديث وفيها الخير وفيها الصلاح والفلاح. يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، والخلة أرقى أنواع المحبة أو أرقى مراتب المحبة. يقول أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، والخلة كما قلنا هي أرقى مراتب المحبة، لم يقل أوصاني حبيبي وإنما أعلى من ذلك وأرفع، قال أوصاني خليلي بثلاث، هل تذكرهما؟ نعم. قلهما يا بني. صوم ثلاثة أيام. أوصاني بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أحسن. ممتاز ممتاز. وركعتي الضحى. أحسن. نعم. وأن أوتر قبل أن أنام. أحسنت أحسن. وأن أوتر قبل أن أنام، ثلاث وصايا يقول أبو هريرة أوصاني، وهي لجميع الأمة. لو حافظ حافظنا عليها أيها الأحباب، ففيها الخير وفيها المغنم وفيها الصلاح وفيها الفلاح، ثلاثة أيام من كل شهر ما تؤثر على الإنسان. وإذا صام أيام البيض فحسن، وإذا كان يشق عليه لأنه مرتبط بدوام أو مرتبط بعمل أو بمهمات وصام يوم الخميس والجمعة، صام يوم الجمعة والسبت وقت الإجازة مثلا الخميس والجمعة، فهي فيها الخير والصحة والعافية للبدن والتهذيب والتربية للنفس. وبركعتي الضحى، بركعتي الضحى ورد بأن كل سلامة كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلامة المفصل، والإنسان في 360 مفصل، ويغني عن ذلك ركعتين يصلي وركعتين الضحى. إذا صلاهما الإنسان قبل طلوع مع طلوع الشمس وارتفاعها أو الساعة 8 أو 9 أو 10 أو 11 أو 12 المهم قبل الظهر، الأوابين أظن 11 أحسنت أحسنت، والثالث أن أوتر قبل قبل أن أنا أحسن فرع لا ممتاز الحين أحسن من الفرائض ما نسيت من ذلك ما موجود أحسنت أحسنت دول الفرائض بعد ما تكمل الساعة أنت طيب إيه على النصف النص هم الزوج الزوج والبنت والبنت بنت الابن والأخت الشقيقة وأخت العم ممتاز ممتاز أحسن. قال الخطابي هو أصح من حديث أبي هريرة، أي الذي فيه وضع اليدين قبل الركبتين، وروى الأثرم عنه إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه. إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه، أي يضعهما على الأرض قبل اليدين، فهو أصح من حديث أبي هريرة. نعم. وروى الأثرم عنه إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه ولا يفرث بروك البعير. وعن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين. كنا نضع كنا يعني صحابة رسول الله يعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم وفعلهم يعتبر حجة، كنا نضع اليدين قبل الركبتين. نعم كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا نعم هذا الشاهد فأمرنا بوضع الركبتين الركبتين قبل اليدين، وإذا كان الإنسان ساجدا ورفع يرفع يديه قبل ركبتيه. نعم فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، لكنه من رواية يحيى بن سلمة ابن كهيل وقد تكلم فيه البخاري وغيره، ثم يضع يديه أي كفيه ثم يضع جبهته وأنفه يعني يضع الرجلين من الأساس على الأرض، الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. نعم ثم يضع يديه أي كفيه ثم يضع جبهته وأنفه ويكون في سجوده. يضع جبهته وأنفه يضع جبهته وأنفه ويكون في سجوده على أطراف الأصابع على الرجلين يكون على أطراف الأصابع، وتكون الأصابع متجهة إلى جهة القبلة، أصابع الرجلين متجهة إلى إلى جهة القبلة، وبطونهما بطون رجلين إلى الخلف. نعم على أطراف أصابعه أي أصابع رجليه مستقبلة مثنية إلى القبلة، لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومنها أصابع الرجلين. نعم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.